الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي: وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر، بنى على مسح الحضر، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي باب المسح على الخفين، يقول: وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر، بنى على مسح الحضر، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، فإذا شككنا يعني في شرطها أي الرخصة، رجعنا إلى الأصل وهو الغسل. فقول فإذا شككنا في شرطها الضمير يرجع على الرخصة، وأما الثاني فقد صرح به بقوله رجعنا إلى الأصل، والأصل هو وجوب الغسل. فالمعنى ظاهر من كلامه رحمه الله، يقول رحمه الله: بنى على مسح الحضر، لأن الأصل الغسل، فيكمل مسح حضر، وهذا على المذهب. يعني إذا بدأ المسح في الحضر أو شككنا كما قال رحمه الله هل مسح في الحضر أو في السفر، لأنه معلوم الوجه الخلاف أنه إذا توضأ ثم بعد ذلك لبس الجوربين ثم أحدث في هذه الحالة، معلوم أن يعني المدة تبدأ من الحدث على المذهب، لكن المسح على قول كما تقدم على المذهب فإنه يختلف، ينظر إن كان بدأ المسح في الحضر يكمل مسح حضر ولو سافر بعد ذلك، وإن بدأ المسح في السفر فإنه كمل مسح سفر مع حساب المدة من الحدث، حساب المدة من الحدث على المذهب. وعلى القول الثاني إنه يكمل مسح سفر، لأن تقدم أن الصحيح يعني لأنه في هذه الحالة حتى لو تيقننا أنه بدأ المسح في الحضر فإنه يبدأ يكمل مسح، ماذا لو إنسان بدأ المسح في الحضر ثم سافر قبل انتهاء المدة، في هذه الحالة ماذا يكمل على القول الأظهر وظاهر السنة؟ مسح سفر. تقدم أدلة قول النبي يمسح المسافر، وذلك أن هذه لأن الأحاديث ربطت بالمقيم والمسافر، وهذا مسافر، سبق الإشارة إلى أنه لم يأتي في السنة التفصيل، ولأن الإنسان كثيرا ما يبدأ مثلا لبس الخفين في الحضر ثم يلبسهما فيتوضأ مثلا، وقد لا يتوضأ فقد يمسح، يبتدأ المسح في الحضر وقد يبتدأ المسح في السفر، ولم يأتي في السنة التفصيل بين حال الماسح في عند سفره أو عدم سفره. فكما قال كما سبق في مسألة الرخصة، فإذا شكنا في شرطها فإنه يرجع إلى الأصل، لكن تقدم أن المختار أنه يكمل مسح سفر، لكن يحسب المدة من ابتداء المسح في الحضر. يعني قول المختار يعني ما نقول إنه يبتدئ المدة يحسب من الحضر من السفر. هذا وجه يعني الفائدة في هذا، لأن المسح نقول رخصة في هذه الحال إذا شك هل بدأ المسح في الحضر أو بدأ المسح في السفر، فإنه يبني على مسح ماذا؟ الحضر. فلو مسح في فلو سافر ثم شك هل مسح في الحضر أو في السفر، فإنه يبني على أن المسح ابتدأه في الحضر بأي مدة حصلت، فيحسب هذه المدة من حين ابتداء المسح في الحضر، ثم يكمل عليه حتى ينتهي 3 أيام مع حساب المدة في الحضر، ولا يحسب من حال السفر، لأن المسح رخصة ولأن اليقين هو وجوب المسح. وهذه نقول وإذا زاد مدة مسح عليها شككنا في شرطها، شككنا لأن قد يكون المدة انتهت، فنبني على اليقين، فنبني على الأصل في هذا الباب وهو حين الشك في شرط الرخصة. نعم. قال رحمه الله: وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من حين المسح، بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل، فرددنا كل واحد منهما إلى أصله. هذه قاعدة نافعة عظيمة، أنه يرجع إلى الأصل إذا شك. فإذا لبس الجورب وأحدث وصلى الظهر مثال، ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، مثل ما تقدم شك أن مسح في الحضر أو في السفر، نبني على المسح المتقدم، نجعل مسح في الحضر، كذلك هنا نبني على أن المسح تقدم، لأنه كما قال رحمه الله لأن الأصل بقاء أو وجوب غسل الرجل، كما سيأتي كلامه هو قدم الصلاة، يقول وقلنا ابتداء المدة من حين المسح، بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، لأنه إذا كان لا يدري هل مسح يعني قبل الصلاة أو بعد الصلاة هو شاك في الطهارة وهو محدث وعنده شك، لا ليس يقين، والبناء على اليقين أنه لم يحصل شرط الصلاة وهو الطهارة، وهو أنه مسح قبل الصلاة وصلى بطهارة، في هذه الحالة عليه كما قال رحمه الله أن الصلاة واجبة في ذمته، فلو صلى فإذا صلى فعليه أن يعيد الصلاة لفوات الطهارة بناء على الأصل وهو وجوب المسح، وجوب يعني المسح قبل الصلاة، إذا شك يقول ما أدري هل مسحت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، الصلاة في ذمتك فأنت صليت وأنت محدث، أما مسحك فلا ندري متى وقع، يمكن وقع في نفس الأمر قبل الصلاة صلاتك صحيحة، لكن هذا في نفس ما ندري في نفس الأمر وأنت شاك لا تدري، لو علم أو تبين بقرائن أو دلائل يعني قوية هذا اليقين عنده بعادة هذا الأمر عنده حتى صار كاليقين، هذا أمر آخر يعمل به، ولا في الأصل بقاء الصلاة في ذمته، والأصل بقاء ووجوب غسل الرجلين، هذا إذا كان كما قال وقلنا ابتداء المدة من حين المسح، ففي هذه الحالة هو على بني الأمر في المسح على أنه قبل الظهر كما تقدم في مسألة المسح في الحضر ابتداء هل بالحضر أو بالسواء، كذلك نبني على أنه مسح قبل الصلاة، فعلى تتقدم المدة مدة المسح بقدر الزمن الذي بينهما. فعند انتهاء مدة المسح على أنه ابتدأه قبل صلاة الظهر تنتهي مدة المسح، كما ذكر رحمه الله أنه يرجع كل شيء إلى أصله، يرجع كل شيء إلى أصله. مثل ما يمكن مسائل أخرى أيضا، مثل إنسان يعني رمى صيدا لكن لم يتحقق أنه قتله، فوجده غريقا في الماء، شك هل مات بالماء أو مات من رمته، وشك في الماء هل هو طاهر أو نجس، ماذا نفعل؟ نبني كل شيء على أصله، الصيد على أنه فات شرطه هو الذكاء، فإن وجدته غريقا فلا تأكله، لأنك لا تدري هل قتله الماء أو قتله شهوك. والأصل في الذبائح هنا يعني تحريم، لأنه فات شرط الحل. الماء إذا شك فيه ولم يتبين، إيش الأصل في الماء؟ طهارة. يبني على طهارة الماء، ويبني على عدم حل الصيد. وهذه نافعة في مسائل، يمكن أنها تكون في مسائل كثيرة، أن الشيئين يأخذان حكما أو يأخذان حكمين مختلفين. مثل هذه المسألة أن العين واحدة هو الماء، فحكمنا للماء بشيء وحكمنا للصيد بشيء. نعم. قال رحمه الله: فصل. والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه، ثم يجرهما إلى ساقيه، لما روى المغيرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. حديث حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود. فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه، لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق. يقول: والسنة أن يمسح على الخف دون أسفله وعقبه، وذلك أن المسح مبني على التخفيف. وإذا كان المسح في الرأس وهو أصل فيه التخفيف في أمر المسح، ترى تمسح على الرأس مسح لا تسيل الماء مع أنه أصل، بدله العمامة يمسح عليها، يمسح على ظاهرها، لا يلزمه أن يدخل يده في أكوار العمامة فيمسح الدواخل. وذلك أن نفس المسح رخصة في الأصل، وتسهيل وتيسير، ولهذا جاء من التيسير في مسح الرأس في مسائل اختار جمع من العلم جواز المسح فيها، ستأتينا هذه المسألة إن شاء الله، ما يتعلق بخمار المرأة والعمامة على أحوالها، وبعض أنواع ما يلبس مما يوضع في الرأس وقد تكون تشبه العمامة لكن ليست كالعمامة تماما، هذه يعني سوات للرأس وقع فيها خلاف. فكذلك مسح الخفين وهما بدلان، وإذا كان بدلين وانتقل المسح وانتقل الواجب إلى المسح كان التيسير فيه أعظم، وهو مسح وبدل عن أصل وهو الغسل. ولهذا كما ذكر رحمه الله أن السنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله. وذكر حديث مغيرة، حديث مغيرة رضي الله عنه حديث جيد، هو حديث جيد له روايات لكن هذه رواية أبي داود والترمذي رواية جيدة، وأن النبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما على ظاهرهما. جاء عن علي رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد حسن لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى المسح من أعلاه، وذلك أن الذي يتعرض للأذى هو أسفل خف دون أعلاه، لكن الأمر مبني على اتباع، مع أن بعض العلم قال الأمر كذلك، يعني ما يتعلق بكلام علي رضي الله عنه كذلك، وأجروه أيضا على المعنى أيضا، وليس تعبدا محضا، ليس تعبدا لكن في باد الرأي، وإلا فإنه ليس غسلا هو مسح، ولو أن الماسح أراد أن يمسح أسفل الخف فإنه في الغالب يزيد الأذى ولا يحصل المقصود، لأنه مجرد مسح فينتقل من مكان إلى مكان ويترطب المكان، ولهذا كان المسح لأعلاه، وأن هذا هو السنة. جاء في رواية عند الترمذي أنه عليه أن يمسح باطنهما وباطنهما وظاهرهما، لكن هذه الرواية أعلها العلماء والحفاظ رحمة الله عليهم، البخاري وإمام أحمد والترمذي وجماعة أعلوها رحمة الله عليهم، وهي معلولة مخالفة لظاهر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المسح يكون للأعلى دون الأسفل، هذا هو السنة. يقول رحمه الله ثم ذكر حديث علي تقدم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، هذا هو الظاهر يمسح على ظاهر خفيه، هذا واضح في حديث علي رضي الله عنه، وكذلك في حديث المغيرة، وأن المسح يكون لظاهر الخفين، فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه، لأنه قال يمسح ظاهر الخفين، فقالوا يمسحه ويمسح أكثره كما جاء في أخبار أنه عليه السلام وضع يده على خفيه ومسح، فقالوا إنه يجزئه مسح ظاهره، ويكون المسح على أعلاه ويكون لأكثره يكون لأكثره، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه. حتى هذا بعض العلماء اتفاق أن هذا لا يجزئه، يعني إذا مسح الأسفل وحده، لكن مسح الأسفل والأعلى هذا يعني ورد في حديث مغيرة لكنه ضعيف، أما اقتصار على مسح الأسفل هذا لا أصل له لا أصل له، وفيه خلاف وذكر في الشرح أيضا في الغالب أنه ينقل عن صاحب المغني رحمه الله عليه عن أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي، هذا أحد أصحاب مالك رحمه الله، وأشهب لقب له واسمه مسكين، إمام فقيه رحمه الله، توفي سنة وفاة الشافعي سنة 204 نفس سنة وفاة الشافعي رحمه الله، أنه قال ذلك، وأنه قال يجزئه مسح الأسفل، لكنه عند العلم يعني هذا القول في حكم الشاذ، صواب كما عليه عامة العلم أن هذا الموضوع ليس محل للمسح كما ذكر مصنف رحمه الله، أشبه الساق، يعني كما لو مسح على الساق، يعني معنى أنه لا اعتبار به فلهذا لا يجزئه مسح أسفله. نعم نعم لا أقول هو لا ما أدري عنه، لكن أقول هو أشهب من أصحاب مالك اللي هو أشهب نمحك عنها أنه الاقتصار اقتصار عاسفة. وقول مالك مشهور في الجواز في الجمع بين الأعلى والأسفل. يمكن هذا نعم يمكن هذا هذا يكون هذا القول يعني إذا كان عن مالك رحمه الله يكون على الرواية المنقولة عن مغيرة رضي الله عنه، لكن الرواية صح والصواب كما تقدم في كلام علي رضي الله عنه كذلك في حديث مغيرة وكذلك في الحديث التي ورد في هذا الباب كلها تدل على المسح لأعلى الخف. جواز مسح الأكثر وإن مسح الأكثر من على أجزائه لماذا لا يجوز على مسح الرأس بوجوب استيعاب؟ والله ولي لعل أظهر أنهم لأنه جاء في روايات أنه مسح خطوطا كما في رواية عند البيهقي وغيره، وضع اليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على اليسرى وأمرهما وضع أصابعه، وأيضا يمكن أن الأخبار جاءت بإثبات المسح يعني أنه مجرد مسح، وإذا كان مسح لم يأتي فيه مثل ما جاء في الرأس، الرأس جاء فيه التفصيل مسح جميع الرأس بخلاف الخف فإن لا المسح لأعلاه دون أسفله دون العقب، ثم ذكروا مجرد المسح، هل يدل على أن المسح والله أعلم ليس المعنى أنه يستوعبه يعني يعني لو أراد أن يستوعب القدم قد يمر أصابع أكثر مرة مثلا، ولهذا ذكروا في حديث البياق وإن كانت الرواية لعل تأتي إن شاء الله وشار إليها فيها ضعف إنما يستأنس بها مع أنه حيث الجملة رخصة فيها تخفيف. نعم. قال رحمه الله: إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح بطل أو إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين ولزمه خلعهما لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض، والثانية يجزئه غسل قدميه لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء. وإن أخرج حسن فرق. يقول رحمه فصل: إذا انقضت مدة المسح إلى آخره بطلت طهارته، هذا هو المشهور المذهب. إذا انقضت مدة المسح فلو كان آخر مدة المسح على طهارة توضأ قبل أن تنتهي مدة المسح بدقائق ثم بقي على طهارة إلى وقت الصلاة التي تأتي كما لو مسح يعني قبل المغرب بنصف ساعة وانتهاء أو بعد العصر بنصف ساعة مثلا وانتهاء مسحه يعني بعد دقائق مثلا، فإنه يعني لا يمسح أو لا يصلي المغرب، وكذلك إذا كان وقت صلاة كما لو كان بعد الظهر انقضت المدة فإنه لا يصلي ولو كان لم يحدث. والقول الثاني أن مدة المسح باقية أو الطهارة أو ما نقول مدة المسح نقول الطهارة باقية، هو لم يمسح هو الآن مستصحب للطهارة، هو توضأ ومسح قبل انقضاء المدة بعشر دقائق ثم بقي على الطهارة حتى حضرت مثلا صلاة المغرب بعد ساعة مدة المسح انتهت لكن الطهارة باقية ثم صلى العشاء على طهارة المسح، نقول يا ذي الحمل لا بأس، وذلك أن هذا ليس مسح إنما استصحاب الطهارة. وش الأصل في هذا إذا قيل إنه بطل طهارته؟ هذا يعارض ماذا؟ الأصل بقاء يعني بقاء نعم طهر، أصل البقاء الطهارة، لأنه متطهر بيقين، فلا نقوم بطهر الطهارة إلا بيقين. هذا هو الأقرب. يقول أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين ولزمه خلعهما. هذا هو المذهب المشهور. والرواية الأولى لو أنه خلع أحد خفيه مثلا بعد المسح، سنتوضأ ومسح تطهر، ثم خلع الخفين، هل طهارته باقية؟ المد يقول طهارته باقية. لماذا؟ لأن المسح أقيم مقام الغسل أو مقام، يعني هذه فيها يعني تصريف، يعني يقام مقامه، يعني ما أدري عن تصريف، لكن هنا ذا هنا في الشكل مقام الغسل. فإذا زال بطلت الطهارة، إذا زال ماذا؟ المسح، بطلت الطهارة في القدمين. لماذا؟ لأنه أزال الممسوح الذي يقيم مقام الغسل، فتبطل في جميعها، في جميع الطهارة لكونها لا تتبعض. هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية يجزئه غسل قدميه لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل، وهو الغسل كالمتيمم يجد الماء، قالوا لأن بدلهما هو الغسل، والطهارة الأعضاء أخرى باقية، إنما يكمل بالغسل الذي هو بدل من المسح في الأصل. وهذا التعليل ينظر، لكن هذه الرواية التي ذكروها رحمة الله عليهم هي قول في المذهب، قول آخر في المسألة. المسألة فيها أقوال، منها أن يوافق الرواية الثانية، وهي أن طهارته صحيحة، وأن خلع خفين لا يؤثر على الطهارة، والطهارة باقية. قال لأنه توضأ ومسح، والأصل بقاء الطهارة، وليس خلع الخفين من نواقض الوضوء، فنبقى على هذا اليقين، فله أن يصلي بها. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو الجديد للشافعي رحمه الله. هذا هو القول الأول. القول الثاني المذهب تبطل، والقول الثاني أن الطهارة صحيحة مطلقا بلا تفصيل. القول الثالث أن الطهارة تصح إذا غسل قدميه مباشرة قبل فوات الموالاة. هذا عن مالك رحمه الله، عن مالك هذا القول. والرواية الثانية في المذهب وما جاء عن الشافعي رحمه الله في الجديد وهو مذهب حنيفة هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب ابن حزم. ذكر الشيخ الإسلام عن الحسن البصري، كذلك جاء عن جمع من التابعين، قالوا إن الطهارة الصحيحة لا تنتقم بخلع الجوارب. وحكى الشيخ الإسلام عن الجمهور رحمه الله، إحدى روايتنا أحمد مع قول أبي حنيفة والشافعي. هذا هو اختيار رحمه الله، يقول الأصل أن الطهارة صحيحة وأنا لم تنتقل. هذه عن هي الأقوال في المسألة. أنا ذكرت في كتاب في الصفحة الأخرى الأقوال، قيل يغسل قدميه ولا تشترط الموالاة. نعم هذا القول، هذا القول، هذا لا، هذا اللي هو مذهب حنيفة الشافعي، ليس لا يقوم صحة مطلقا، يعني يقولون إنه عليه يغسل قدميه ولا تشترط الموالاة، لا تشترط الموالاة بس يجب عليه غسل القدمين. نعم هذا يعني القول الأول مطلقا، مطلقا. قول الثاني صحة بشرط أن يغسل قدميه، هذا قول الثاني، سواء يعني حصلت موالاة أو لم تحصل موالاة، هو مذهب حنيفة الشافعي. والثالث هو قول أبي مالك رحمه الله أنه يغسل قدميه بشرط عدم فوات الموالاة. قول الرابع لا يشترط، ليس بشرط غسل القدمين، وهذا هو وجه اختيار شيخ الإسلام، وحكى عن الجمهور، لكن الجمهور على هذا القول يشترطون غسل القدمين، إنما الرواية الثانية أحمد رحمه الله توافق اختيار شيخ الإسلام وأنه ابن حزم وأنها تصح، هذا وهذا هو القول ماذا الرابع، لا يشترط غسل القدمين، بمعنى أن الطهارة الصحيحة، الأقوال واضحة واضحة. ابن حزم والحسن البصري ونسبه شخصا، وأنا قرأت أيضا معني بحثت عن في بس على عجل في الشرع الكبير، لكن أذكر أيضا عن سليمان بن يسار وعن قتادة وجماعة من التابعين أذكر، لكن لا تحقق أن هذا القول، لكن مذكور يعني هو حنيفة والشافعي الجديد يقول لا بد أن يغسل قدميه ولا يشترطون الموالاة. أما اختيار شيخ الإسلام أبو الحزم ومن نقل عنهم لا يشترط غسل القدمين، هذا وجه خلاف بين الجمهور وقول شيخ الإسلام من ذكر اختياره في هذه المسألة. والمسألة المسائل يعني اللي في خلاف فيها قوي، فيها قوي، ويعني لا شك أن القول اللي ذكر شيخ الإسلام يعني من جهة تعليل يعني قوي، يقول لأن الأصل يعني عدم صحة عدم بطلان الطهارة، الذين يخالفون يقولون أن القدم الآن ليست مغسولة ولا ممسوحة، وكونه مثلا يغسل القدم بعد ذلك إن كان بعد فوات الموالاة فاتت الموالاة، وكذلك لو غسلها يعني، وكذلك قول مالك رحمه الله شرط أن يواصل الوضوء تكون الأعضاء رطبة، يعني عشان توضأ ويعني ثم بعدما توضأ تماما خلع الجوارب قبل نشاف الأعضاء وغسل، هذا قول رحمه الله. المقصود أن القول بعدم صحته قالوا لأن القدم كما ذكروا الآن مكشوفة وفات موضع الرخصة اللي هو المسح، فليست مغسولة لم تغسل وليست ممسوحة الآن، يعني والاحتياط في هذا لا يخفى، احتياط في هذه المسألة. لكن عاد الأقوال يعني منها العلم الرجح هذا ومنها العلم الرجح هذا، فالله أعلم. نعم يقول نعم لأنه زال بدل غسلهما وهو على الرواية الثانية فأجزاه مبدل كالمتيم يجد الماء. نعم. قال رحمه الله وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس. نعم يعني كما ذكر تعليق رحمه الله لأن المسح تعلق باستقرارهما، فيقول إن لا فرق بين إخراج القدم تماما إخراج الساقين يعني إخراج يعني الجورب تماما، نزع الجورب، وبين إخراج القدم إلى ساق الخف أن تأخذ يرفعها عن محل استقرارها، هذا كما لو نزعهما، يعني كما لو نزعهما، لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما، ولأن هذا الموضع وهو موضع الساق ليس محلا للمسح يعني. وربما ينازع منازع يقول هذا اللي هو نفس ساق الخف يجوز أن يكون ساترا، يجوز أن يكون ساترا يعني كالخف، لكنه يقول تعلقت باستقرارهما، فما دامت غير مستقرتين بطلت بزواله، كاللبس يعني كما لو أزال يعني الملبوس على قدميه. نعم. قال رحمه الله: وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه، ولزمه نزع التحتاني لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد. نعم. وهذه المسألة يعني إذا لبس جوربا يعني ففي هذه الحالة له حال، إذا أحدث ثم لبس، يقول رحمه الله: وإن مسح الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه، لو لبس خفين مثلا، لبس خفين ففي هذه الحالة ثم مسح الفوقاني، هذه يعني المعنى الأول، لو لبس خفين غسل قدمي فلبس جوربين فلم يمسح حتى نزع الفوقاني، أو أدخل يده تحت الفوقاني ومسح، هذه المسح تعلق بالأسفل إذا كان يعني هذا المسح بعد الحدث، يعني بعد الحدث يعني أنه ابتدأ مسحه، كان مسحه قد ابتدأ يعني. فإذا مسح على الخف الفوقاني، لكن إذا مسح على الخف الفوقاني تعلق المسح به، فلو نزعه يقول لازمه نزع التحتاني لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد، معنى كما لو نزع أحد خفي رجليه، أحد خفي رجليه. والمسألة هذه أيضا فيها خلاف، وأنه إذا لبس خفا أو خفين ثم مسح على الأعلى، مسح على الأعلى بعد الحدث يعني، لأن قبل الحدث لا لم يتعلق به رخصة، يجوز أن ينزع ولا يضر، فلولا يعني توضأ ثم لبس الجوارب بعدما توضأ ونزع لا يضر، لأنه لم يحصل حدث، ولو لبس على ذلك فلا بأس بذلك، لأنه حتى الآن القدمين لم يتعلق بهما رخصة ولم يحدث، لكن بعدما أحدث ثم مسح، مسح في هذه الحالة سواء كان إذا يعني خف واحد مثلا لبس خفا ثم أحدث ثم بعد ذلك مسح، قول الجمهور أنه ينزع أن طهارته لا تصح، أن طهارته، وهذا تقدم، هذا تقدم يعني إذا مسع الخف ثم يعني يبين الحكم هذا كما لو كان عليه خف واحد، كما لو كان عليه خف واحد، لكن لو أنه مثلا توضأ ثم مسح على الخف طهارة الصحيحة يعني بطهارة صحيحة، في هذه الحال ثم نزعه يعني نزعه مثلا، هذه الصورة وش يجري فيها من خلاف؟ يعني فيه عدة مسائل فيها خلاف، وهذه بحقيقة تحتاج أيضا إلى جمع، تارة يكون لبس خفا وتارة يكون لبس خفين. وأيضا من فروعها لو أنه توضأ ثم مسح بعد الحدث على جورب وقد بقي مدة المسح نصف يوم، فلبس جوربا على الجورب الأسفل، جورب على الجورب الأسفل، هل يجوز أو لا يجوز؟ أيضا متعلقة من في جملة هذه المسائل، وهي مسألة لبس خف أو خفين ثم بعد يعني الحدث والمسح، حدث والمسح لبس الجورب الثاني، هل يجوز مسح على الأعلى أو لا يجوز مسح عليه؟ واضح هذه؟ واضح. أي الجمهور أنه لا يجوز مسح عليه، لأن النبي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني حال كونهما طاهرتين، وهذه الطهارة طهارة غسل التي في حديث المغيرة بن شعبة، والذي لبس الخف بعد طهارة المسح، وش الطهارة هذه؟ طهارة مسح. من خالف قال هذه طهارة صحيحة، هي طهارة صحيحة، فهو أدخلهما طاهرين، أدخل الخفين الجديدين فوق الخفين القديمين في حال طهارة، فيدخل في عموم الحديث، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كونه ورد في حال غسل القدمين فلا يمنع أن يدخل فيه صورة أخرى داخلة في المعنى، وهو أن أدخلهما في حال طهارة. طهارة، فلو أنه مثلا بقي المسح على الخف الأسفل بقي مثلا نصف يوم، مثلا نصف يوم، كيف يمسح على الأعلى؟ على القول، لأن هذا القول رواه عن في مذهب الشافعي رحمه الله، ورجح النووي رحمه الله، رجح النووي، كيف يمسح؟ المسح على التحتاني، وهذا واضح يعني القول به، فإنه لا يمكن يقال يمسح لأن يتسلسل الأمر، يلبس كل قبل أن تمد يلبس جورب ثاني ثالث ورابع هكذا، ولهذا تنتهي مدة المسح بانتهاء المسح على الخف الأسفل. وقول الجمهور لا يجوز لأن رخصة وتجاوز بها المحل اللي وردت فيه، فعلى هذا يقولون لا يمسح عليه، إما أن يعني أنه لا يصح المسح عليه، إما يدخل يده من تحت الجورب، وإلا فإن المسح تعلق بالأسفل، والله أعلم. وهناك أيضا مسائل تحتاج إلى تحرير في الحقيقة كما تقدم عليها إن شاء الله تأتي، لأن مسائل هذه تعلق بالمسح الخف مثل هذه الصور، عدة صور، الجمهور الغالب على خلاف القول الثاني هذه الصور، لكن تحتاج شيء منها إلى تحرير وجمع. نعم، ولعله يتيسر مثلا مراجعة ما تيسر في الدرس الآتي إن شاء الله، حتى ينظر في اختيارات في هذا الباب. نعم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: فصل. ويجوز المسح على العمامة، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري. وروى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدم. نعم بارك الله فيك. هنا في نقل ذكره صاحب الفروع في المسألة التي تقدمت أو بعض فروعها أنه ذكر فروع رحمه الله، يعني فيما لو إذا لبس جوربا ثم أحدث ثم لبس آخر، هذا واضح، يعني هذه من صورها، بعض الصور واضحة، كما لو لبس جوربا ثم أحدث ثم لبس ثانيا قبل ولمسح، هذا المس متعلق بالأسفل، هذا لا إشكال. هذا الحكم يعني يكون الأول، فلو مسح يعني على الثاني فإن توضأ فلا يصح المسح على الثاني ما دام أنه لبسه بعد الحدث وقبل المسح، فإن توضأ بعد الحدث فالجمهور لا يجوز المسح عليه كما تقدم. وقال في الفروع ويتوجه الجواز وفاقا لمالك كما تقدمت، لأن لبسه على طهارة، لا لبسه على طهارة، وهذا تقدم أنه لبسه على طهارة وتكون انتهاء المدة من انتهاء مدة المسح على الأول. نعم. أما هذه المسألة أو في هذا الفصل ويجوز المسح على العمامة، المسح على العمامة حديثه كثيرة جدا، حديث عمرو بن أمية وحديث المغيرة بن شعبة حديث مغيرة بن شعبة الصحيحين وحديث المغيرة الآخر صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار، حديث بلال عند أحمد امسح على الخفين والخمار، وجاءت أخبار في هذا الباب كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح على العمامة. جزء المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، أنا قصدها حديث المغيرة في صحيح مسلم ليس في الصحيحين، ذهبوا وهمي إلى مسحة الخفين اللي في البخاري حديث عامر بن أمية، وكذلك حديث أخر تقدم حديث بلال أيضا، حديث ثوبان عند أبي داود أنه كانوا في سرية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يصح على العصائب والتساخين، العصائب العمائم والتساخين الخفاف، ساخين الخفاف. نعم. وهذا الحديث جود بعض العلم وأثبت السماع الراوي عن ثوبان أظن راشد بن سعد قالوا إنه أدركه، منهم من قال إنه منقطع لكن أثبت بعض العلم أنه قد أدركه. حديث المغيرة توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، وهذا الحديث تقدم أن مسح عليه الصلاة والسلام على عمامته وناصيته عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. حديث عمرو بن أمية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، هذا عند البخاري تقدم. وروى الخلال بإسناد عمر رضي الله عنه قال من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله، وهذا أثر عن عمر رضي الله عنه عزاه إلى الخلال ينظر في صحته، لكن هو لا شك دلت عليه السنة، يعني أن النبي مسح عليها أو مسح عليها في عدة أخبار، لأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم كسائر الأعضاء الأخرى تسقط إلا الوجه والكفين، فجاز المسح على حائله، جاز المسح على حائله كالقدمين، يعني كالقدمين في خفين والجوربين، والسنة واضحة في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته. نعم. لكن الشرط أن تكون ساترة لجميع الرأس، هذا هو الأصل، إلا ما جرى عادي بكشف، لأن لم يأتي حد، لم يأتي حد فيها، فلهذا يجري على العادة، والعادة وانكشف جوانب الرأس والأذنين أو بعض الأذنين كذلك. نعم. يعني مؤخر الرأس، هذا كله يعني لم تجي العادة بتغطيته، فعفي عنه بخلاف بعض القدم، خلاف بعض أو هنا في نسخة بعض القدمين ما يتعلق بخفين. هذه مسألة في خلاف تقدم الإشارة إليها، يشترط أن تكون ساتر لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. وهذه مسألة هل يجزئ مسح العمامة أو يتمع الرأس؟ المذهب وقول الجمهور يقول أصلا لا يجزئ مسح العمامة، وإن كان يجوز لكن لا يجزئ، قالوا إنه يجب عليه أن يكمل المسح، والنبي صلى الله عليه وسلم كمل المسح. وعند الشافعي يجزئ مسح شيء يسير، يعني لو مسح على الناصية، لو مسح على الناصية فإنه، هل يجب هذا؟ هذا موضع خلاف الحقيقة، من العلم قال يجب مسح على الناصية، والمذهب يقولون لا يجب، المذهب يقولون لا يجب. نعم، يشترط أن تكون لها، قال رحمه الله: ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب، فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها وإن لم يكن لها ذؤابة لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان: أحدهما يجوز المسح عليها لذلك، والثاني لا يجوز، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد: الاقتعاط ألا يكون تحت الحنك منها شيء. نقف على فصل. واشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، وهذا شرط في المذهب، يعني لا يشترط الأمران، يشترط أحدهما، يشترط أحدهما، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، ونهينا عن تشبه بهم، هذه عبادة فلا يجوز تشبههم، كما أن المرأة لا يجوز أن تمسح على العمامة حتى لا تشبه بالرجال، فالتشبه بأهل الذمة من باب أولى أنه يجوز، وقد نهي عن تشبههم فلم يستبح بها الرخصة كالخف المغصوب. والقول الثاني أنه يجوز المسح على العمامة مطلقا إذا كان تسمى عمامة، إن جاء ما يدل على الإطلاق، يمسح على الخفين والخمار، أمرهم بالمسح على العصائب والتساخين وأطلق. والعمائم تختلف من حال إلى حال ومن قوم إلى قوم، اختار جماعة منهم شيخ الإسلام رحمه الله يجوز المسح على العمائم، حتى جاز عن المسح ما تسمى بالعمائم الصماء التي ليس لها ذؤابة ولا حنك، لأن أمر متعلق برخصة تتعلق بمسح الرأس، وهذه عمامة مشدودة على الرأس كالعمامة، يعني المحنكة في المعنى مشدودة، فلهذا هي في حكمها داخل مسمى العمامة فلا تخرج. هذا اختيار رحمه الله. إن كانت ذات حنك جاز المسح عليها وإن لم يكن لها ذؤابة، لأن تفارق عمائم أهل الذمة، على القول الأول هذا من باب أولى. وإن أرخى لها ذؤابة، يعني لأنه إذا لم يكن لها حنك وكان لها ذؤابة، فالذؤابة هذه ظاهرة إلا إذا كانت ليست مرخية، يعني ليست متلية ظاهرا لا يجزي المسح عليها. فإن كانت لها ذؤابة ولم يتحنك فيه وجهان: أحدهما يجوز المسح عليها، والثاني يجوز أن يكون لها ذؤابة ولم يتحنك، فيه وجهان: أحدهما يجوز المسح عليها، وظاهرها إطلاق الذؤابة، إطلاق الذؤابة أنه إذا كان لها ذؤابة ولم يتحنك تكون كالذؤابة المحنكة كالعمامة المحنكة، يجوز المسح عليها. والثاني لا يجوز، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي وهو أن يكون لها حنك، ونهى عن الاقتعاط ألا يكون تحت الحنك منها شيء، بمعنى أنها إذا كانت ذات ذؤابة ولم يكن وأن تكون محنكة لا يجوز. وهذا الحديث في ثبوت نظر. وعلى القول السابق يجوز المسح عليها ولا دليل بين في النهي، ولعله يأتي إن شاء الله مجيد بيان إن شاء الله في الدرس الآتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.